بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، احنا في المرة الماضية تكلمنا في أنواع دلالة اللفظ، وكان آخر فقرة تكلمنا عنها هي استلزام دلالة المطابقة، استلزام دلالة التضمن والدلالة الالتزامية لدلالة التضمن. يعني كلما وجدت دلالة التضمن أو دلالة التزام لابد أن توجد معها دلالة المطابقة ولا عكس، فقد توجد دلالة المطابقة بدون تضمن والتزام إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم إلى آخر ما ذكرنا. فأنتم طلبتم أن احنا نمضي يعني اختصارا لهذه الفقرة فنخوش. إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، طلع فهم بقى كده إيه اللي بيوجد هنا من الدلالات المطابقة. يبقى توجد الدلالات المطابقة فقط. يعني إذا كان المعنى بسيطا يبقى ملوش دلالة تضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، ومفيش هنا جزء الايه المعنى، فيبقى المطابقة فقط الايه اللي موجودة، وعدم أو يعني التضمن غير موجود، وعدم وجود اللازم يبقى معناه ان الالتزامية غير ايه موجودة، يبقى يبقى فقط دلالة الايه المطابقة. طيب نيجي بقى ايه رقم 2 اللي فات، ده كان 1. رقم 2، إذا كان المعنى مركبا، إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له، مركبا ولكن ليس له إيه لازم، يبقى إيه اللي بيوجد هنا؟ مطابقة وتضمن. هتوجد المطابقة ومعها التضمن، هتوجد المطابقة ومعها الإيه التضمن. ماشي يا مشايخ؟ طب وهتوجد الالتزام ولا مش هتوجد؟ لا لن توجد، لانه لا لازم له، طالما لا لازم له يبقى لا توجد دلالة الايه. طب ولماذا وجدت دلالة التضمن؟ لانه مركب، لان المعنى مركب، مركبه لان المعنى ايه مركب، وطالما مركب يعني له اجزاء، وبالتالي يبقى اذا دل على جزء من اجزائه تبقى دلالة التضمن معي. هذا طلبت لنا مثال بكلمة اصول الفقه، مثلا يعني مثال اللي فوق دي النقطة، مش كده؟ فلا أجزاء لها ولا لازم لها، لا أجزاء لها ولا لازم لها، إلا إذا وجد لها لازم يبقى، لكن في الغالب ما لهاش لازم، وليها لازم بس غير عقلي. يعني مثلا ما أنت ممكن تقول الخط المستقيم لازم للنقطة، أو كل شكل هندسي لازم للنقطة، لكن ليس لزوما إيه عقليا، يعني العقل لا يحكم بأنه طالما في نقطة يبقى لابد فيه أشكال. إنما لما ممكن نضربها مثالا على اللي هو ليه لازم، يعني اللي هي رقم 3 بقى، بالنسبة لرقم 2 دي المثال مثلا أصول الفقه. أصول الفقه ده معنى مركب، رقم 2 مثالها أصول الفقه معنى مركب وليس له لازم، فكونه معنى مركبا يبقى فيه دلالة الايه التضمن. فلو مثلا انت فهمت من اصول الفقه كلمة اصول فقط او كلمة فقط فقط، فممكن يبقى ده ايه تضمن، دلالة تضمن ايه نعم اللي هو دلالة اللفظ على جزء معنى. طيب رقم 3، اذا كان المعنى بسيطا وله لازم عقلي، إذا كان المعنى بسيطا وله لازم ايه عقلي، يبقى اللي توجد هنا ايه دلالة المطابقة موجودة. تلاحظ دلالة المطابقة موجودة في كله، ودلالة الالتزام معها. ومثاله ممكن نقول النقطة بقى، لأن النقطة من لوازمها العقلية وجود حيز لها في الفراغ، والأول برضو معنى كان الحيز دقيقا. طبعا الخطأ في المثال هنا لا يطعن في القواعد دي، يعني يمكن المثال اللي أنا بقوله يطلع غلط، ومش وظيفة المنطقي أساسا كمان أنه يحكم على أن ده غلط ولا ده صح من حيث المادة والوجود، إنما احنا بنحكم بإيه؟ بقواعد عقلية مجردة. الأول برضو النفس المثال برضو النقطة، يعني إذا اعتبرنا أن ملهاش حيز تبقى هي، إذا اعتبرنا لا حي يعني أن لا حيزا تبقى هي في داخلة الإيه في المثال السادس. ممكن بقى الأولاني ده ندور له على مثال تاني، ممكن النقطة من حيث أنها لا حيز مش هيبقى لي لازم، يعني ممكن نقول نقطة إذا لم يكن لها حيز. ماشي، المثال يعني مش مشكلة أوي. بعد كده رقم أربعة إيه بقى؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم، إذا كان المعنى مركبا وله إيه؟ لازم، فهنا توجد الدلالات الثلاث، يعني المثلث هنا يكتمل، توجد المطابقة ويوجد التضمن ويوجد الالتزام. انت بقى ايه مع نفسك كده، درب نفسك الاسئلة الاربعة دي، ممكن نجيبها بصورة اخرى، تسأل نفسك متى توجد المطابقة وحدها وتجاوب، متى توجد المطابقة والالتزام، متى توجد المطابقة والتضمن، متى يكتمل وايه المثلث وتوجد المعنى بسيطة وكذا. فمثلا متى توجد المطابقة فقط اذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. طيب متى توجد الدلالات الثلاث اذا كان معنى مركبا وله لازم. طب متى توجد المطابقة مع الالتزام اذا كان المعنى بسيطا وله لازم. طب متى توجد المطابقة مع التضمن اذا كان المعنى مركبا ولا لازم له. واضحة؟ فتكتبها بهذه الايه الصيغة يعني بشكل اخر. هذا امر. الامر الاخر ان احنا المره اللي فاتت قلنا ان اللازم العقلي من حيث الوضوح بينقسم الى ثلاثه اقسام، احنا قسمناها قبل كده ان هو لازم في العقل ولازم في الخارج ولازم في العقل والخارج. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن اللازم العقلي بقى، ده بينقسم الى ثلاثه اقسام. في البدايه بينقسم الى قسمين، الى لازم بين ولازم غير بين. بين يعني واضح، ممكن تختارهم عدة. يبقى تنقسم الدلالة إلى أو ينقسم اللزوم إلى لزوم بين، اللزوم العقلي اللي هو اللزوم العقلي طبعا، إلى لزوم بين ولزوم غير بين. والبين ده بينقسم الى لازم بين بالمعنى الاخص ولازم بين بالمعنى الاعم. يبقى حاصل كم قسما يا سلمى؟ كم قسما حصلت لدينا؟ ثلاثة اقسام، لازم بين بالمعنى الاخص ولازم بين بالمعنى الاعم ولازم غير ايه بين. ايه اللي بيجعل اللازم بينا بالمعنى الأخص أو بينا بالمعنى العام أو غير بين؟ اللي بيجعل هكذا هو يعني كيفية حصوله في العقل بعد تصور ماذا، يعني حصوله في العقل بعد تصور ماذا. بمعنى ايه؟ ان انت احيانا لما بتتصور اللازم بيأتي في عقلك الملزوم مباشرة، واحيانا لما بتتصور اللازم لما بتتصور الملزوم بيأتي في عقلك اللازم. يعني مثلا اذا تصورت الاربعة مباشرة عقلك يتصور الايه الزوجية من غير يعني التفات الى يعني معنى، يعني معنى الزوجية. بمجرد ان انت تتصور الملزوم اللي هو الاربعة يأتي في ذهنك مباشرة اللازم، فهذا يسمى لازما بينا بالمعنى الاخص. ماشي يا مشايخ؟ طيب انما لازم البين بالمعنى الاعم لا يكفي تصور الملزوم حتى تتصور اللازم، بل لابد من تصورهما حتى تدرك اللزوم بينهم. يعني ما يكفيش ان انت يعني مثلا من لوازم الانسان العقلية مغايرته للفرس، من لوازم الانسان مغايرته للايه للفرس، ان الانسان غير الفرس اللي هو الحيوان يعني الحصان، فغيرية الفرس للانسان ده لازم. واضح ولا مش واضح؟ هو عموما من لوازم اي شيء مغايرته لما سواه. المغايرة والاختلاف عما سواه، صح يا مشايخ؟ طيب هل انت مجرد ما تتصور كلمة الانسان اللي هو الملزوم بيطرأ في ذهنك اللازم؟ لا، لانت لابد من تصور الطرفين الملزوم واللازم. فاذا تفكرت في الملزوم وتفكرت في اللازم ادركت الملازمة التي بينهم، ادركت الايه الملازمة التي بينهم، بس بعد تصور الطرفين الملزوم واللازم. يعني الضابط بتاع اللي بالمعنى الأخص، إذا تصورت الملزوم، إذا تصورت الملزومة تصورت اللازم، أما من غير أن تستدعيها ولا ذهن، أنت مجرد كده ما تجيب الأربعة في ذهنك تلاقيها زوجية كده في دماغك من غير ما تستدعي أصلا معنى الزوجية. واللي بالمعنى الأعم أنك لابد من تصور الطرفين الملزوم واللازم حتى تدرك اللزوم الذي بينهم، لابد من تصور الطرفين حتى تدرك اللزوم بينهما. ماشي يا مشايخ؟ انما التصور الغير البين اللازم عفوا او اللزوم غير البين لا يكفي فيه تصور طرفيه حتى تدرك اللزوم، بل لابد من تصور الطرفين ومن إقامة الدليل على اللزوم الذي بينهم، لابد أن تقيم الايه الدليل. يعني مثلا مثال هذا ايه الحدوث، يبقى غير البين يبقى لابد فيه من تصور الطرفين وإقامة الدليل على اللزوم بينهما. انما في البين بالمعنى العام انت بتتصور الطرفين، مجرد ما تتصور الطرفين بتدرك اللزوم الذي بينهما ومش محتاج دليل. يعني لما اقول لك الانسان مغير للفرس خلاص مش محتاج دليل، ده واضح، فهي بينه من جهه، من جهه انها لا تحتاج الى دليل، ولكنها غير بينه من جهه اخرى انها لابد فيها من تصور الطرفين، فهي درجه متوسطه ما بين البين وغير الايه بالمعنى الاخص وغير البين. واضح يا شيخ؟ انما غير البين ده تحتاج تصور الطرفين وتحتاج الدليل. مثاله لزوم الحدوث للعالم، يعني العالم حادث، من لوازم العالم انه حادث، من لوازم العالم انه ايه حادث غير قديم يعني، صح؟ طيب هل بمجرد ان انت تتصور العالم بتتصور الحدوث؟ لا، ممكن تتصور العالم ولا ياتي في ذهنك الحدوث. طيب هل لو تصورت العالم وتصورت الحدوث تدرك اللزوم الذي بينهما بمجرد تصورهما اللي هو مجرد تصور الطرفين؟ قالك لا، ما انت لابد من إقامة الايه الدليل. فبتقول بقى العالم متغير وكل متغير حادث، اذا العالم حادث. وبعدين العالم متغير دي والعالم متغير دي اصلا ممكن ما تبقاش برضو واضحة، فتحتاج ان انت تثبتها، فتقول العالم ده عبارة عن جواهر واعراض، يعني الجواهر زي الترابيزة كده وعرض زي اللون اللي هو بيحل به. طيب والجواهر ملازمة للأعراض، ودي لزوم ايه؟ لزوم بين بالمعنى الأعم اللي هو ملازمة الأعراض للجواهر، صح؟ فدي مش محتاجة لإقامة دليل، يعني انت تثبت ان العرض قائم بالايه بالجوهر وانه ملازم له، يعني لا يمكن يوجد العرض بدون ايه جوهر يحل فيه او جسم يحل، الجوهر اللي هو الجسم يعني، فلا يمكن ان يقوم العرض بنفسه. واضح؟ فجواهر واعراض، والجواهر ملازمه للاعراض والاعراض ملازمه للايه للجواهر. واضح يا شيخ؟ مش مهم يعني نفهمها بس كده. وبعدين وبعدين تسجيل عندك. طيب والاعراض متغيره، فبنجد ان الجسم من ايه من حركة إلى سكون ومن سكون إلى حركة، والحركة والسكون دول من العوارض، فما فيش عارض دائم بل إيه متغير. فإذا الأعراض متغيرة، وبما أن الجواهر ملازمة للأعراض فتبقى الجواهر أيضا إيه متغيرة، يبقى العالم جوهرا وإيه وأعراضا متغير. فدي مقدمة، العالم متغير وكل متغير حادث برضو ممكن تقيم الدليل عليه، فبينتج من المقدمتين أن العالم إيه حادث، وبالتالي الحدوث ملازم للعالم والعالم ملازم للإيه للحدوث، يبقى اللزوم في لزوم بينهما، لكنه لزوم غير بين. ليه؟ لأنه لا يكفي فيه تصور طرفيه ولا حتى طرف واحد، وإنما لابد فيه من إقامة الدليل على اللزوم. واضح يا مشايخ؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. في سؤال في الجزئية دي؟